إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث رقم 28. لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وعندك حديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الأنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أنهرقها ونغسلها؟ فقال: أوذاك. وفي لفظ: فقالوا اغسل. فقال: اغسلوا. طيب، ايه الحكاية دي؟ هنا انه لما كان يوم خيبر، هنا اليوم اللي فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيبر وانتصر المسلمون فيها. طبعا الجيش بعد الحرب يوم طويل والانتصار مولعين بقى نار وبيطبخوا للجيش، مولعين نار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليها القدور، يعني نار عليها قدور وبيسووا طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل: على ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. فقال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. طب إيه الحمر الإنسية دي؟ الحمر الإنسية دي يا جماعة اللي هي الحمر المستأنسة، اللي هي الحمر الأهلية المستأنسة عندنا، اللي هي مثلا بيستعملها الفلاحين في الحقول، بيشيلوا عليها بيحملوا عليها، اللي بيستعملها بعض البياعين الجائلين بيحملوا عليها الحاجات اللي بيبيعوها، اللي هي مستأنسة، اللي هي بتعيش مع الإنسان، اللي هي الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها. ادلقوا كل ده، كل القدور دي أهرقوها، ادلقوا واكسروها، واكسروا كمان القدور. فقالوا: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أوذاك. ماشي، كبوا واغسلوا. طب شوفي هنا الحديث عندك بتاع أبي طلحة الأولاني اللي هو نادى: فإنها ركس. ركس يعني إيه؟ نجس. يبقى هنا في يوم خيبر حرم أو حرمت أكل لحوم الحمر الأهلية، كانت قبل كده بتتاكل ولكن بعد كده حرمت في إيه؟ في يوم خيبر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، إنها نجس. فهنا تحريم، يحرم أكل لحم الحمير، اللي هي الحمير الإيه؟ الإنسية، اللي هي بتبقى موجودة مع الإنسان وبتتعايش معاه، دي يحرم أكلها. هنا بيقول لك كمان بالنسبة للبغي، البغي ده يا يعني جماعة بيبقى ناتج من تزاوج الحمار بحصان، فطبعا هنا بيبقى فيه جزء منه نجس، فهنا برضه يحرم أكل البغي. لكن طبعا الحصان مفيش فيه مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الحمار الإنسي والبغل، لأن ده ناتج من تزاوج حمار بحصان، يبقى برضه يحرم أكل لحوم البغال. طيب عندك حديث رقم 99 عن 29 أسفة عن عمرو بن خرجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايوه يا فاطمه، اللحوم الحمر البريه اللي هي بنسميها الحمار الوحشي، ده ملوش دعوه خالص بالحمار الانسي. النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل اللحوم الاهليه اللي هي اللحوم الانسيه فقط اللي هي بتعيش مع الانسان، لكن الحمر الوحشيه لا، يجوز اكلها، يجوز اكلها إيه لم تحرم. ودي ممكن ناخدها، هل الشيء الواحد ممكن يكون حرام حلال في نفس الوقت؟ دي برضو تعتبر مثال عليها. اه اهي هي جنسها كلها ايه، الحمير حيوان، ولكن ده الحمر الانسية محرمة والحمر الوحشية يجوز اكلها. اه اللي هو الحمار المخطط، ايوه الحمار الوحشي او الحمار المخطط ده يجوز اكله، لان هنا التحريم في ايه ورد في ايه، في اكل لحوم الحمر الانسيه الاهليه اللي هي بتعيش مع الانسان او بيستخدمها وبيستعملها الانسان، يركب عليها الانسان، دي ما فيش فيها مشكله خالص. دي هي يعني الحمر دي هي ايه اللي يحرم، لكن الحمر الوحشيه دي لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على ان يجوز ان ايه ان احنا ناكلها مفيش مشكله. اه طيب هنا الحديث اللي بعد كده بيتكلم عن اللعاب، لعاب الحمار. خلاص احنا عرفنا ان الحمار اذا اتذبح يحرم اكله، يحرم اكل الحمير. خلينا في اللعاب بتاعها، هنمسك الحمار جزئيه جزئيه، ما تقلقوش يا جماعه. اول حاجه عرفنا انه يحرم اكل الحمير الايه الانسي. طيب تاني حاجه هنا الحديث عندنا بتاع عمرو بن خارجه عن ايه، عن اللعاب بتاعها. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى صلى الله عليه وسلم، ولعاب الراحله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على كتف مين، عمرو بن خارجه، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اقرار منه بان السؤر بتاع الحمار ماله طاهر، يبقى السؤر طاهر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو كان بيركب الحمار، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوضح لنا، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الحمار طول ما هو ايه حي كان يركبه والصحابة بتركبه ومفيش أي مشكلة، واللعاب أهو كان بيسير عليهم والنبي لا يتكلم. يبقى إذا هنا اللعاب طاهر بتاع الحمار، وفي نفس الوقت كمان جلده طول ما هو حي يتركب مفيش أي مشكلة، دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك. ولم يرد يا جماعة في أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يتوقى من الحمار او من عرق او من اي شيء فيه طول ما هو ايه حي. امال المشكله في ايه؟ المشكله في لحمه لما يموت، لان يعني طبعا احنا قلنا كل ميته نجسه، اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، كمان لما يتذبح لحمه نجس، نجس نجس يا جماعه، يعني سبحان الله، يعني اللحمه دي لو قدامنا كده ومسكناها تنجس، ده نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه يعني نجس. يبقى هنا ده بالنسبة للحمار، يبقى خدنا لما يذبح يحرم أكله ولحمه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أهرقوها واكثروا كمان الإيه؟ القدور بتاعتها. طب نغسلها؟ لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أوزاك. ماشي. السؤر طار. طول ما الحمار حي جلده طاهر مفيش فيه أي حاجة بتركب مفيش مشكلة. طيب نيجي بعد كده للروثة بتاعة الحمار، دي عندك مسألة حكم روث الحمار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتخلف، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فوجدت حجرين فوجدت حجرين والتمس الثالث في الطيب فلم أجده، فأخذت روثة فآتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. إنها في رواية تاني، زاد في رواية ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روثة حمار، وفي زيادة لأحمد ائتني بحجر. لا هو هنا يا جماعة يعني الوارد هنا ان هو كان راكب الحمار، هو على راحلة، هو على راحلته، هو كان يركب الحمار ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ده في حجة الوداع. طيب هنا بالنسبة للروثة، خلينا في الروثة. ايوه الروثة، ما لسه هتكلم ما تقلقوش. الروثة هنا يا جماعة ليه فضلات الحمار، البراز بتاع الحمار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للغار، فامر ابن مسعود ان يكتب 3 احجار، وده اللي هو الاستجمار، وده ان شاء الله هناخده في باب قضاء الحاجه، ان يجوز للانسان ان يستجمر. هنا النبي امر صلى الله عليه وسلم ان ياتي ب3 احجار. فابن مسعود رضي الله عنه وجد حجرين، وقعد يدور على حجر ثالث ما لقاش، فراح اخذ روثه، روثه اللي هي الفضلات بتاعة حمار، فآتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الحجرين والروثة دي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، هذا ركس. طيب يعني إيه ركس يا جماعة؟ ركس يعني نجس، هذا نجس، إنها إيه؟ روثة حمار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ حدد انها روثة حمار، دي روثة بتاعت حمار، ركس نجس، ورماها ولم يستنج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ايه ائتني بحجر، هات حجر تاني غير الروثة اللي رماها، يبقى كده 3 احجار. طيب يبقى هنا نعرف ان روثة الحمار هنا مالها؟ نجس، ركس يعني نجس، وهيلحق بيها روثة ايه؟ البغل. ليه؟ لان البغل زي ما قلنا قبل كده ده عبارة ناتج من تزاوج حمار بايه؟ بحصان. طيب بالنسبة للحصان ملوش دعوة خالص الحصان بالموضوع ده، لان النبي لم يذكر الحصان صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا هي الركس يا حبيبتي، ركس يعني نجس، انها ركس معناها نجس، معناها نجس. طيب هنا طبعا هنقول زي ما قلنا قبل كده ان البراز بتاع الحيوانات كلها التي لا يؤكل لحمها كلها على ايه يا جماعة؟ على البراءة الأصلية. ليه؟ لان مفيش اي دليل عندنا عن انها نجسة. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا اخبرنا عن مين؟ عن الحمار فقط، ويلحق بيه البغل بس، ده اللي من غير مأكول اللحم اللي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ إن هو نجس، فيما عدا ذلك على البراءة الأصلية، لأن طبعا زي ما قلنا قبل كده إن النجاسة إيه؟ لا تثبت إلا بدليل، وما عندناش دليل على نجاسة أي براز من حيوانات المأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم إلا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هنا ذكر لنا إيه؟ الحمار. خلاص؟ روثة الخنزير يا جماعة يعني الحاجات دي كلها فيها خلافات، وإحنا يعني هنا ما بنتكلمش عن الخنزير ولا بنجيب سيرته خالص سيرته، لأن ده مش إحنا المفروض الخنزير دي ما بتتباعش في بلاد المسلمين خالص ولا بيربوها، فاحنا ما بنتكلمش عنها يعني. ما هي حبيبتي هنا ابن مسعود ما يعرفش، ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم امره ان هو يجيب 3 احجار، ابن مسعود جاب روثة سبحان الله، هو ما يعلمش. النبي بيوضح ويبين للأمة لا دي نجس، إنها روثة حمار، دي ما تنفعش إن أنا أستنجى بيها، إنها نجس، إنها ركس. واخدين بالكم؟ هنا رماها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بإيه؟ بحجر خالص. واخدين بالكم؟ طيب دلوقتي في أي سؤال في الموضوع الحمار ده؟ لأن بعد كده لا طبعا، لا يجوز الاستثمار بالروثه، بس احنا يا جماعه هنا عشان بنتكلم في الحمار، لكن احنا هناخد بعد كده انه ما ينفعش، وهناخد ليه، بس ما تسبقوش يعني الدروس ان شاء الله. هناخد ان هو طبعا لا يجوز الاستنجاء باي روثه كانت، وهناخد ليه، واخدين بالكم؟ لكن هنا اللي احنا بندرسها الحمار، لكن هناخد ده ان شاء الله ما تقلقيش. طيب هنبتدي دلوقتي في المني، حديث رقم 30 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا حبيبتي، بص يا سلمى، دلوقتي أي راحلة إن كانت، أي يعني إحنا خدنا سؤر الحيوانات يا جماعة، احنا واخدين الصقر ده، انتوا يعني ده انتوا امتحنتوا امتحان. ايه احكام الصقر؟ احنا لم يرد معانا صقر نجس الا صقر الكلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغى الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. هي دي الوحيده اللي عندنا نجس، فيما عدا ذلك لم يرد انه في صقر حيوان نجس. مش قلنا كله على البراءة الأصلية؟ الراحلة لا، هي مش بشرط حمار يا سلمى، لكن هو ورد إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج كان راكب حمار. وأنا هراجعها هشوفها حاضر عن عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. عندك حديث رقم 31 ولمسلم لقد كنت أسرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. طيب جزء جزء كده بالراحة. أول حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المني يصيب ثوبه كان بيعمل فيه ايه؟ بيغسله. طب الحديث الثاني لما المني يصيب الثوب ويكون يابس ناشف كانت عائشة رضي الله، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ماذا تفعل؟ كانت تحلقه. طيب يعني ايه المني؟ ايه هو المني؟ المني عند الرجل غير مني المرأة. مني الرجل ده بيبقى ماء أبيض تخين. تخين يعني إيه؟ تقيل سميك. ماء أبيض سميك. المرأة بيبقى ماء أصفر رقيق. ماء المرأة بيبقى لونه أصفر ورقيق خالص، خفيف، مفيش فيه يعني سمك كده زي الرجل. المني ده يا جماعة بينزل عند الشهوة وبيعقبها فتور. بعد ما بينزل يشعر الرجل أو المرأة بفتور يعني وينتهي وخلاص كده، يشعر الإنسان ويشعر الإنسان بنزوله. يعني المني لما يجي ينزل من المرأة أو الرجل يشعر الرجل أو المرأة إيه؟ بنزوله، بيشعر بيه. يبقى طبعا هنا يا جماعه بلذه، شهوه، هنا يخرج المني بشهوه يعني بلذه، يعقبها بعد اللذه دي بيعقبها فتور، وبيشعر الانسان بنزول سواء رجل او امراه، بيشعر بنزول المني. المني ده اللي بينزل عند الشهوه ده مختلف في حكمه، هل هو نجس ولا طاهر. طبعا لكل فريق أدلته، ولكن ما دل عليه الدليل إن هو إيه؟ طاهر ويستحب إزالته. ليه؟ شوفي هنا عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كنت أفركه فرقا بظفري. كانت تفركه رضي الله عنها المني لما يكون ناشف بإيه؟ بظفرها. طبعا ده لو كان نجس يا جماعة كان إيه اللي حصل؟ كانت غسلته ولازم تشيل النجاسة دي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على فعلها ده، إن هي إيه؟ تفركه وتسيب والأثر يبقى موجود، وهو ما تشالش النجاسة، مش مجرد الفرق كده بيزيل يعني يزيل نجاسة أو كده. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليها كده معناه إن هو إيه؟ ليس بنجس، لأن أنت المفروض بنجمع ما بين الأدلة كلها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وعائشة رضي الله عنها كانت إيه؟ تفركه. طيب يبقى ده يدل على إنه إيه؟ هو طاهر، ولكن إيه؟ يستحب غسله من باب النظافة مش أكتر. واخدين بالكم؟ لأن طبعا يجب إن إحنا إيه؟ نجمع ما بين الأدلة. يبقى هنا المني عندنا طاهر ويستحب غسله، وفي نفس الوقت منه الغسل، يعني إذا نزل المني من المرأة أو الرجل وجب الغسل. إذا نزل المني من الرجل أو المرأة وجب الغسل. لأ لأ، المني ده يا جماعة بيخرج عند يعني جماع الرجل مع امرأته. المني يخرج يعني بشهوة بلذة، ملوش دعوة بالبول خالص. لا لازم بشهوة، لازم ينزل بشهوة، من غير شهوة ده يا جماعة يبقى مرض. وإن لم يحدث جماع قد يحتلم، ده بنسميه بقى الاحتلام، إن المرأة ترى الماء وهي لما تستيقظ من النوم ترى الماء، أو الرجل عند الاحتلام الرجل أو المرأة بينزل المني وبيروا تختصر ينزل المني وإيه ويروا الماء، وده برضو هناخده بالتفصيل، بس اعرفي إن المني ده بيكون بشهوة يا جماعة، بينزل بشهوة بلذة، يكون في جماع رجل لامرأته بينزل المني، أو عند الاحتلام يعني الرجل أو المرأة ما بتنام ترى وهي نايمة أو هو نايم يرى إن إيه إن هو يأتي امرأته أو يجامع فينزل المني، بينزل ولما بيستيقظ من النوم بيلاقي البلل ده، فده بيدل على إنه إيه في مني نزل، وإن كان حتى لم يذكر أي شيء يعني حتى مش فاكر إن هو حلم بحاجة زي كده، حلم مجرد حلم إنه يرى إنه يجامع أو يرى إن حد يجامعها زوجها يجامعها أو ما شابه، فإيه ينزل المني. فده بيوجب الغسل، المني طاهر ويوجب الغسل، بحيث ان هو لو وقع على الهدوم بتاعتك او وقع على السرير او ما شابه كل ده يا جماعه طاهر طاهر، وايه ويستحب الغسل للنظافه فقط مش اكتر، ويوجب الغسل لو مش هدف. بص ان وجدت الماء وجد يعني ولا يعني لما يعني الرجل يستيقظ او المرأة تستيقظ تلاقي يا جماعة الهدوم الداخلية بتاعتها او الهدوم الداخلية بتاعته فيها بلل، ده بيدل ان في ايه كان في احتلال حتى، وده طبعا ده هنا يلزمها الغسل حتى لو هي مش فاكرة ان هي يعني شافت حلم او ما شابه يعني. حتى لو يحدث جماع، ما هي احتلام يا جماعة يعني ايه يعني حلم، هو نايم بيحلم ان هو يجامع امرأته ولم يحدث شيء ولم يحدث جماع اساسا، يحلم مثلا انه يجامع خطيبته، واخدين بالكم؟ حلم يعني يشوف في الحلم وهو نايم ان هو يجامع امرأة، فلما يعني يشوف الحلم ده قد ينزل ماء وقد لا ينزل الماء، ان نزل الماء وجب الغسل، ان نزل الماء وجب، لما استيقظ من النوم لقى بلل وجب الغسل، ولو مش ايه لا يعني ايه لو مش هتحلم يعني يغتسل منه؟ مش فاهم. بص يا جماعه، وجود الميه الماء ده وجود المني وجب الغسل. لا مش مس ولا حاجه، مش مس ولا حاجه يا جماعه، ده شيء يعني طبيعي جدا، طبيعي جدا بيبقى يعني للرجال يعني. مش حاجه يا جماعه، بنقول ان علامه بلوغ الصبي الولد الاحتلام، من علامات علامة من علامة البلوغ الولد لما يجي الغلام يعني الولد، لما بنقول انه بلغ، ايه علامات البلوغ؟ ان ايه؟ الاحتلام، ان هو يحتلم يعني الماء وهو نايم ينزل منه ماء، سواء بقى شاف ان هو جامع امرأة او يعني هو مش متذكر ان هو شاف الحلم ده، ولكن لما استيقظ من النوم بقى ايه؟ لقى الهدوم الداخلية بتاعته فيها ايه يا جماعة؟ فيها بلل، ده وجب الغسل. لا مش مس ولا حاجة، ممكن يحتلم وهو صاحي. لا لا مش يحتلم وهو صاحي، ازاي يحتلم وهو صاحي؟ الكلام ده يا جماعة بيشوف حلم وهو نايم، وهو صاحي ده يبقى هو ايه؟ بيأتي بالعادة السرية يعني يداعب العضو بتاعه او يعني يحك فيه بإيده أو ما شابه. كل ده طبعا يا جماعة ده يعني طبعا محرم، اللي هو كده فده هيؤدي للنزول المني. لا مش هينفع يعني. الله يعافيك، لو متزوج مالك؟ عادة يا جماعة المتزوجين يعني مش بيبقى فيه حكاية الاحتلام دي، ولكن مثلا افرضي مسافر قاعد فترة بعيدة عن زوجته أكتر من يعني وقت طويل، ممكن طبعا يحدث الاحتلام يعني. بصي يعني هنا، بصي بقى متزوج غير متزوج، أي بقى أي حد كان، العبرة بإيه؟ بنزول الماء، إن هو يبقى فيه بلل سواء مرأة أو رجل، او تحتلم المرأة زي ما سألت ستنا ام سلمة رضي الله عنها، امنا ام سلمة رضي الله عنها، او تحتلم المرأة؟ قال نعم، انما النساء شقائق الرجال. ولكن يعني بالنسبة للمرأة يا جماعة ما بيبقاش يعني الموضوع يعني، حتى ام سلمة رضي الله عنها يعني ما كانتش تعرف ان المرأة بتحتلم، فيعني هي بالنسبة للمرأة بتبقى يعني حالة من الحالات النادرة، ولكن قد يحدث. ما حدث، احنا هنا هنقول الماء شكله ايه؟ نزول المني يوجب الغسل، نزول المني يوجب الغسل. مرات البلل نزول كثرات. لا البول يا جماعة غير المني، البول غير المني، البول ده معروف وليه ريحة، البول ده بيبقى بول وليه ريحة، لكن هنا احنا بنتكلم عن حاجة تانية خالص، هنا احنا بنتكلم عن المني. المني ده بالنسبة للرجل بيبقى ماء أبيض فخيم ثقيل، وماء المرأة بيبقى ماء رقيق أصفر، مش دعوة خالص بالبول. طيب المهم نزول المني يوجب ايه؟ لا ده غيره خالص، ده انتوا يا جماعة المني لا ينزل إلا بالجماع أو الاحتلام بس. وده يا جماعة المني يا مروة ده بينزل بشهوة بلذة، ملوش دعوة بالإفرازات المهبلية خالص. الإفرازات المهبلية دي يا جماعة ده حاجة طبيعية جدا بالنسبة للمرأة، دي بنسميها رطوبات الرحم، وهناخدها حالا، دي مصاحبة للمرأة على طول. لكن الإفرازات المهبلية دي بنسميها رطوبات الرحم، دي حاجة بتبقى بصحبة المرأة على طول، دي ما فيش فيها أي حاجة، لا دي على البراءة الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على الإفرازات المهبلية دي خالص. خلينا في المني. المني بإيه؟ بشهوة بلذة، بالكافية اللي قلتها، هيبقى ينزل متدفق. المني ده يا جماعة بينزل متدفق ورا بعضه، ليه تدفق مع بعضه، ويبقى بيبقى بلذة. وبالنسبة للرجل بيبقى أبيض ثخين ثقيل، وماء المرأة بيبقى رقيق أصفر. لكن فكرة مني هو ايه؟ ده ويوجد الغسل ولكنه طاهر. خليكم معايا في المني. المني زي ما قلنا صفته ايه؟ المني طاهر. احفظوا معايا، طاهر ومنه ايه؟ الغسل. خلاص، ومنه الغسل. طيب نجاسات بقى خفف في تطهيرها، ده العنوان بتاعنا اللي هنبتدي فيه. نجاسات يعني هي نجاسة ولكن الشرع خفف في التطهير بتاعها. أول حاجة عندنا المزي. المزي هو إيه بقى؟ المزي ده يا جماعة هو ماء أبيض رقيق شفاف لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا تدفق كالمني. نمسك كلمة كلمة كده ونوضحها بالراحة. ماء حاجة زي المية، ماء أبيض لونه أبيض شفاف ورقيق جدا لزج. عارفين النخامة بتاعت اللي بتخرج من الأنف هي عاملة كده لزجة فيها لزوجة. يخرج عند الشهوة بلا شهوة يعني إيه؟ يخرج عند الشهوة عندما ينظر الرجل إلى امرأته، عندما يداعب الرجل امرأته قد ينزل المزي، ينزل المزي بلا شهوة، مفيش فيه لذة ومفيش فيه تدفق ولا يعقبه فتور. أمال بيبقى نازل زي دفقة الحيض، عارفين دفقة الحيض بوم كده، بس هو ده المزي، هو ده المزي. لا، المزي مش سخين، المزي أيوه المداعبة قد تؤدي يا جماعة لميول المزي، ولكن طبعا إذا كانت يعني المداعبة شديدة أو يعني وصلت لحد الجماع أو ما شابه قد ينزل المني، قد ينزل المني. وأنا فرقت لك ما بين ده وما بين ده. المزي يبقى حاجة سائل أبيض شفاف، في لزوجة زي ما بقول لك كده عامل زي إيه النخامة لذة سنة كده، بينزل عند الشهوة عندما يداعب رجل امرأته أو مثلا ينظر إلى امرأته بلا شهوة، مش هيكون في لذة فيه ولا حاجة ولا تدفق، مش هينزل متدفق زي المني كثير كده ورا بعضه ونازل متدفق. لا، يبقى عبارة عن يا جماعة زي ما قلت لك كده دفقة حيض بوم وانتهى. عشان كده بيقول إيه؟ لا يشعر الإنسان بخروجه لأنه مش بينزل بشهوة، بينزل بإيه؟ بلا شهوة، مفيش فيه أي لذة. الفرق في لون كل واحد، في اللزوجة بتاعت كل واحد، في اللذة، هل في لذة أو مفيش لذة، وده بيكون إمتى وده بيكون إمتى. نكد يا بص، قد ينظر الرجل إلى امرأة لا تحل لها ويأتي المسجد، ويأتي المسجد واخدين بالكم، يأتي المأس. ولكن اللي هيفرق لك ما بين ده وما بين ده المزي، يعني المزي زي ما قلنا هو ايه بالظبط، والمني هو ايه، وده زي ما قلنا المني ده بيخرج بشهوة وبلذة، لكن المزي ده يخرج عند الشهوة بلا شهوة بغير لذة. لا، المزي بقى شوفي هنا الأحاديث بقى عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: كنت ألاقي من المزي شدة وكنت أكثر منه الاختفاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك وحيث ترى أنه قد أصاب منه. وعندك حديث علي: كنت رجل مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. وفي رواية لمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي زيادة كمان يغسل ذكره وأنثيين. يبقى هنا المزج نجس بإجماع، المزج نجس بإجماع. ليه؟ كل العلماء أجمعوا على إنه نجس، ده عليه إجماع يا جماعة. طيب إزاي بقى أطهر الثوب؟ هأتي بكفش من مية وأنضح بيه الثوب، يعني عارفين يا جماعة، نلاقي حط في إيدك مية ورشيها على الثوب اللي أصابه المزج، كده خلاص اتطهر الثوب. طب أعمل يعمل إيه بقى باللي أصابه العورة بتاعته؟ يغسل ذكره، الذكر يغسله، والأنثيات كمان، يعني كل اللي أي حاجة أصابها المزج من العضو، سواء عضو الرجل أو عضو المرأة، يتغسل بالمية. يبقى الثوب هيطهر بالنضح، إن إحنا ننضح الثوب نرش عليه المية، والعضو بقى نفسه بالنسبة للرجل هيبقى الذكر والأنثيين كمان، يعني كل العضو، وأي بقى جزء لمسه إذا كان يعني نزل عليه المادة، سواء بقى ما بين الفخاد، كل ده إيه يتغسل. والمرأة هكذا تغسل إيه الفرج بتاعها، وأي شيء أصاب جسدها من المزج يتغسل. يبقى المزج نجس ومنه ايه؟ الوضوء فقط. نجس ومنه الوضوء. يبقى هنا، لان شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ فيه الوضوء. يعني عند نزول المزج فيه الوضوء، ولو انه نجس، سبحان الله. فهنا يعني شوفي، كل نجاسة تطهر بما قال الشرع. هنا المزج نجس ويطهر بالنضح الثوب ويغسل الذكر والأنثيين، ومنه الوضوء يتوضأ منه، المني طاهر ومنه الغسل. لا مش هنفرق، انا ما قلتش فرق خالص. الأنثيين اللي هم خصيتين يا جماعة، ايوه، المني غير نجس، المني طاهر والمزي نجس. الانسان هما الخصيتين، فرق المكان لازم يسيبوا المزج. لا يا حاج، مش هنفوق المكان. تقصدي ايه المكان؟ اذا كان يعني الاندر، اي بقى حاجه الثوب اللي يصيبه المزج هننضحه، يعني نيجي نرش عليه ميه. النضح يا جماعه نرش ميه عليه، ده بالنسبه للثوب الايه المصاب بيه، اللي اصيب بيه المزج، لكن العضو نفسه كله هنغسله ونتوضأ. المني، لا احنا المني قلنا عليه ايه؟ المني طاهر ويستحب غسله، طاهر ويستحب غسله، سواء بقى اذا كان حبيتي هو ناشف تفركي بايديكي مفيش مشكلة، حبيتي تغسليه مفيش مشكلة، لكن هو طاهر ويستحب غسله فقط للتنظيف. المزج يا جماعة بينضح بالماء، إذا أصيب الثوب بالمزج بينضح بالماء، يعني بترش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ده، حكم تشريع إن المني طاهر ومنه الغسل. ده بصي، قال الله قال الرسول، سمعنا وأطعنا، سبحان الله، دي ما فيهاش ليه ومش ليه، سمعنا وأطعنا. ده طاهر ومنه الغسل، حاضر. ده نجس ومنه الوضوء، حاضر. سمعنا وأطعنا. طيب يبقى هنا عندك ايه؟ الأحكام المترتبة على نجاسته اللي هو المزج. يغسل الفرج بالنسبة للرجل، يغسل ذكر وانثيين، يعني كل العضو يغسل، واي شيء اصابه الجسد يغسل. اذا اصاب المزج الثوب ينضح الجزء الذي اصابه المزج. طيب ويتوضأ منه، ده باجماع ان هو يتوضأ منه خالص، مش عمل للعقل خالص في النجاسات يا جماعة. طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. إنها ليست بنجس للقطة. حاضر، خلاص دي كلها أمور تعبدية محضة، أمور تعبدية محضة يتعبدنا بها الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين لا يسمع الكلام؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طيب بالنسبة لرطوبات الفرج دي يا جماعة على البراءة الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حديث عنه صلى الله عليه وسلم يبين أو يوضح أو يتكلم عن رطوبات الفرج خالص. وإحنا قلنا قبل كده إن الحاجة اللي مفيش الشرع لم يتحدث فيها تبقى على البراءة الإيه؟ الأصلية، البراءة الأصلية. أيوه بالظبط كده، لو كان الدين برأي الدين مش برأي، الدين قال الله قال الرسول. حاضر، سمعنا وأطعنا، مفيش عمل للعقل فيها خالص. طيب نتكلم كده ونلم الحاجات اللي بتخرج من السبيلين. هنقول كل اللي بيخرج من السبيلين سبيلين، اللي هو يا جماعة فتحة الشرج والإيه وفتحة البول، دول اسمهم السبيلين. كل اللي بيخرج منهم ده نجس، اللي بيخرج من القبل والدبر ده نجس. طيب وده عليه إجماع، سواء بول براز هيخرج منهم نجس. طيب السبيل التالت بالنسبة للمرأة ده يبقى إيه؟ على حسب اللي بينزل منه. طيب دم الحيض ودم النفاس ده نجس، نجس بإجماع ويستوجب الغسل. أيوة الرطوبات هي الإفرازات. طيب المني طاهر ويستوجب الغسل، المذي نجس ومنه الوضوء، الودي، الودي ده يا جماعة يعني احنا مش بنتكلم فيه قوي لان ده بيبقى بينزل مع البول، بينزل مع البول الودي. وطبعا احنا لما الواحد بيتبول يعني بيستنجي، فخلاص انت كده او كده هتستنجي منه يعني لو نزل مع البول. الاستحاضة، الاستحاضة دي يا جماعة طاهرة، يعني الدم بتاع الاستحاضة ده طاهر، اللي هو الدم اللي بينزل في غير وقت الحيض. وإن شاء الله يعني باب الحيض ده ليه باب لوحده هندرسه باستفاضة، لكن اعلم إن الاستحاضة دي دم طاهر مفيش فيه حاجة، وما بيستوجبش غير إن أنت إيه يعني بتتوضي كل طالب، يعني ما فيش فيه لا يعني لا غسل ولا تشطيب ولا اي حاجه، بيوجب الوضوء لكل صلاه. بالنسبه للافرازات المهبليه او رطوبات الرحم ده كله مسكوت عنه، الافرازات المهبليه رطوبات الرحم دي مسكوت عنها، مسكوت عنها يعني ايه؟ لم يتكلم الشرع فيها، يبقى دي على ايه؟ البراءه الاصليه. ليه؟ ليه؟ معلمتي لو في واحدة حامل مالها الحامل؟ ايه اللي بينزل منها؟ ينزل من الحامل ايه يا جماعة؟ غير الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها، مش ينزل منها إلا الحاجات دي للحامل. مني ممكن ينزل منه، حكمه الغسل، وعرفنا المني ايه؟ مية بتنزل منها؟ لا ما عليهاش حاجة، ما عليهاش حاجة خالص. الاستحاضة، الاستحاضة ده دم بينزل في غير وقت الحيض ويبقى معروف ونفرق بينه وبين الحيض. الحيض يا جماعة بيبقى دم سخين أسود له رائحة مميزة، لكن الاستحاضة بيبقى دم خفيف جدا وملوش ريحة، بيبقى مختلف عن الحيض. ولكن في بعض النساء لا تفرق ما بين الدم ده والدم ده، والاستحاضة دي بتيجي في غير أوقات الحيض، وهندرسها باستفاضة، ندرسها باستفاضة إن شاء الله في باب الحيض بإذن الله. هنعرف إزاي نفرق ما بين ده وما بين ده، والنوع الدم ده شكله إيه والدم شكله إيه، وما عرفناش يفرق نعمل إيه، ما تقلقيش خالص. لا لا، الاستحاضة دي يا جماعة ما بتحصلش لكل النساء، مش شرط من الحامل دم، لا ينزل من الحامل دم، لا لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، بيحصل لجميع النساء إيه وهي حامل؟ لا يا جماعة، يعني الدم إزاي ينزل من الحامل، من الحامل من ال... لو لو نزل من المرأة الحامل دم، ده بيبقى استحاضة، مش هيبقى دم طبعا حيض ولا حاجة، لأن الحيض بينقطع مع الحمل. وإيه اللي بيحصل لجميع النساء؟ لو نزل مية من المرأة الحامل، معلش المية دي بتنزل إمتى يا جماعة؟ ده مع الولادة. بصي، إذا كان أنت تدخلني في الحيض يا جماعة، الله يكرمكم. هجاوب على سؤال سلمى في السريع كده خالص، لان طبعا احنا ورانا، انا عايزه اخلص باب النجاسات ده النهارده. بتقول الافرازات الصفراء بعد الحيض، الحيض انتهى، الحيض بينتهي بالقصه البيضاء، عشان تعرفي ان الحيض بتاعك انتهى لازم تشوفي افراز ابيض اسمها القصه البيضاء. شفتي الابيض ده؟ ينزل بقى بعد الابيض ده اي الوان لا تعتد بيها، كنا لا نعد او لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيء. بعد الحيض ما ينتهي بنزول القصة البيضاء، شفتي أصفر، شفتي بيج، شفتي أخضر، شفتي أحمر، خلاص ما بتتعتد، مش هنعتد بيه. خلاص نعتد بإيه؟ بعد نزول القصة البيضاء لا نعتد بشيء من الألوان دي خالص. خلاص؟ لا، القصة البيضاء، القصة البيضاء. طيب، بول الصبي، احنا خدنا اول حاجه نجاسه خبث في تطهيرها، خدي بالك انها نجاسه يعني نجس، ولكن الشرع خفف من ايه، من طريقه التطهير بتاعها. تاني حاجه عندنا بول الصبي. طيب، عن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. طيب، وعندك عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. هنا دي تاني نجاسة خفف في تطهيرها، ودي بالك في عندنا إجماع من العلماء على نجاسة بول الآدمي، بول الآدمي نجس بإجماع العلماء، ولكن خفف بتطهير بول الصبي، يبقى بول الصبي نجس ولكن خفف في تطهيره. إمتى؟ طول ما هو ما بياكلش، طول الغلام الصغير ده اللي هو لسه مولود ما بياكلش، لسه ما اكلش، لسه بيرضع لبن بس، مفيش اكل تاني غير اللبن، يبقى ده ايه؟ البول بتاعه خفف في تطهيره. هنطهره ازاي؟ برضه بالايه؟ يرش، يرش برضه زي ايه، هتجيبي برضه ميه وترشي على بول الغلام اللي هو لسه لم يطعم شيء. طب ان طعم، ان كل، لا هيبقى ايه؟ هيبقى زي بول الكبير او بول الجاريه، بول الجاريه اللي هي البنت يا جماعه، البنت دي البول بتاعها لا ما بيخففش، لم يخفف في تطهيره. بول البنت ده نجس، وبرضه وبول الصبي الصغير الذي لم يطعم نجس، ولكن بول الصبي الصغير خفف في تطهيره، هنرشه بس، لكن بول الجاريه يحصل فيه ايه؟ يتغسل زي بول الكبير بالظبط، يغسل. طيب، ايه الاكل اللي احنا ممكن نقول ان هو يعني ممكن برضو لو كله يبقى لسه بيرش من بوله؟ زي مثلا البلح. طبعا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتولد الطفل الصغير كان بيحنكه بالتمر، يعني ياخذ تمر ويندغه النبي صلى الله عليه وسلم لاسنانه، وبعد كده ايه يبتدي ياخد يعني التمر اللي هو مندوخ ده ويبتدي يحنك بيه، يعني ايه يبتدي يدلك بيه بصباعه، يعني ياخد جزء من البلح اللي هو مندوخ ده ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني يدلك بيه الفم والبق بتاع ايه الصبي اللي هو لسه مولود، او لبن المعيز او الاغنام يعني اللبن الصناعي، لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهده كان الاطفال الصغيرين بيشربوا اللبن بتاع الماعز والاغنام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى برضو اللبن الصناعي ان شربه الطفل لسه برضو ده يعتبر ايه ده مش اكل. وكمان العسل، العسل والادويه كل ده يا جماعه ما تعتبرش طعام، ولكن ابتدى بقى ياكل شوربه، ابتدى ياكل زبادي، ابتدى ياكل مهلبيه، ابتدى ياكل بقى اي شيء بتاكليه، اول ما ياكل خلاص يبقى ايه هيرجع التطهير تاني بتاعه لايه ان يتغسل من بوله طالما ايه طعنه. شوفي هنا عندك الحديث اهو، شوفي قال قتادة: وهذا ما لم يطعم فاذا طعم غسل جميعا. اذا السريلاك ده اكل، السريلاك ده اكل يا جماعه، السريلاك ده بالخضار والسريلاك ده بالفاكهه والسريلاك مش عارفه بالمهلبيه لا كل ده يعتبر اكل طعام، لكن هو بس اللي يعني اللي هو مش هنعتبره طعام اللبن، لبن اللي هو اللبن بتاع الاطفال يعني هيخش فيه اللي هو اللبن الصناعي، اللبن الصناعي، اللبن الصناعي ده مش هيبقى يعتبر طعام. يعني العسل، التمر قلنا عند تحنيك الادويه ياخد ادويه مثلا معينه او كده ده ما يعتبرش ايه طعام، لكن الطعام بقى يبتدي كل ده مهلبيه مش كل ده كمان يعتبر طعام طبعا. لا احنا قلنا اللبن الصناعي ده خارج من الموضوع ده. ليه اللبن الصناعي خارج؟ لان قلنا ايام عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاطفال الصغيره بتشرب لبن الماعز، لبن الاغنام، والنبي ايه لم يتكلم. مهلبيه لا يا جماعه، المهلبيه دي طعام، المهلبيه دي انت بتاكليه حاجه تبتدي ياكلها، هي لبن بيتشرب. مهلبيه دي حاجه بتتعمل باللبن بالنشا تبقى طعام كده، حاجه بيطعمها الطفل. مهلبيه، زبادي، كل ده طعام خلاص كده. بس بنستثنى اللي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فقط يا جماعه، العسل، التحنيك بالتمر، لبن الماعز، الاغنام زي اللبن الصناعي فقط. اللي يستثنى فقط اللي انا قلت عليه، تمر للتحنيك ماشي، عسل ماشي، لبن صناعي ماشي، لبن ماعز ماشي، لبن اغنام ماشي، مفيش مشكلة خالص في دول، بس فيما عدا ذلك لا خلاص كده. بعد ما ياكل اي حاجة غير دول هيحصل ايه؟ هيغسل من البول بتاعه. لا كل ده لا، كل ده يا جماعه يعتبر اكل فيما عدا اللي انا قلت عليه، بس هو اللي مش اكل هياكل حاجه تانية غير دي يبقى طعام، وهيبتدي يتغسل من بوله زي بول الجاريه وبول الكبير. ده بالنسبه لبول الايه الصبي، ده بالنسبة لبول الصبي. طيب النعل بقى، ثالث حاجة نجاسة خفف في تطهيرها النعل، النعل اللي هو الحذاء، النعل اللي هو الحذاء أو كل ما إيه يعني تلبسيه في القدم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طيب هنا بنتكلم على إذا طبعا يعني الواحد كان ماشي في الطرق أو ما شابه ممكن بيدوس على الأذى، الأذى ده يا جماعة في اللغة هو المستقذر، سواء كان نجس أو طاهر، سواء كان رطب أو يابس، كل ده بيطلق عليه الأذى. طيب إيه حكمه لما يجي فيه الحذاء بتاعي؟ إن أنت تعملي إيه؟ فليمسحه بالتراب، تمسحي الحذاء بتاعك كده في التراب، خلاص كده طهر، سواء بقى كان في نجاسة، في شيء قذرات، رطب يابس، مجرد حكك بالحذاء في التراب كده ايه اللي بيحصل؟ يتطهر ايه الحذاء وما بقاش فيه اي حاجة. وطبعا هنا عندك سبحان الله، طبعا تعتبر من السنن المهجورة ان الواحد يصلي بالحذاء ده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، فان اليهود ايه، اليهود يا جماعة ما بيصلوش في الاحذية، فاحنا المفروض ان احنا نخالفهم ونصلي في الحذاء. عشان كده هنا اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني شوف كده النعل احسن يكون اصابه نجاسة، ولينظر فيهما، فان رأى خبثا لقى حاجة نجسة يعملها ايه؟ يمسحها في التراب وليصلي فيهما. يبقى كده مفيش مشكلة في الصلاة في النعال. ولكن خدي بالك من شيء، ان المساجد يا جماعة ساعات بتبقى مثلا عليها موكيت او سجاد، اي بقى الوان إن كانت، انت حتى لو الحذاء بتاعك مفيش فيه نجاسة، ولكن انت لما بتمشي على السجاد او الموكيت او شو بتعلمي في الارض، فلا ما ينفعش كده، ما ينفعش. يبقى انت عايزه تطبقي السنه دي، هتصلي في بيتك بايه؟ بالحذاء. او لو كان المسجد مثلا ما فيهوش حصير، او يعني مش هتاذي المسجد بالحذاء بتاعك، ما فيش مشكله. ايوه، تراب له طهور، ان انت تحطيه في التراب كده خلاص كده اتطهر النعل بتاعك، ما فيش فيه خالص اي مشكله، سواء اللي كان في النعل حاجه نجسه او حاجه طاهره، ولكن هي مستقذره، سواء بقى كانت يابسة، كانت طرية، أي حاجة إن كانت، الإيه؟ التراب له إيه؟ طهور، فطهورهما التراب. خلاص، دي نجاسة من النجاسات اللي خفف في إيه؟ تطهيرها. ثالث رابع حاجة اللي هو الثوب. الثوب. وقالت امرأة لأم سلمة رضي الله عنها: إني أقيم ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. طيب، ونحن بنتحدث عن الثوب، إذا أصابه يعني قذر، سواء بقى طبعا زي ما قلنا القذر سواء كان نجس أو طاهر أو رطب أو يابس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم موضح إنه يطهرهما بعده، التراب اللي هيجي بعديه هيطهر كل اللي إيه علق في الثوب بتاعه. وهنا عندنا حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا ده يا جماعة بالنسبة للرجال، ده بالنسبة للرجال، لأن طبعا احنا عارفين بالنسبة للرجال ما أسفل الكعبين فهو في النار، ده بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ طب النساء تعمل إيه في الديل بتاعها؟ هنا خدي بالك، حكم الديول بتاعة النساء غير الرجال، الرجال ما أسفل الكعبين فهو في النار، لكن النساء تعمل إيه؟ أم سلمة هنا بتسأل: فكيف تصنع النساء؟ فكيف تصنع النساء بإيه؟ بذيولهن. فقال: يرخين شبرا. الشبر ده منين يا جماعة؟ من منتصف الساق، عارفة الساق؟ منتصف الساق بتاعتك، ترخي بعديه شبر. أنت عارفة الركبة؟ الركبة بتاعتنا لحد القدم، من الركبة للقدم دي اسمها ساق، او من الركبه لل، عارفه العظمتين اللي هم عند القدم دول، دي اسمها ساق، دي ساق. منتصف الساق، نص الساق دي كده، دي هنا اللي هو يرخينا بعد، يعني بعد نص الساق ده تحسبي شبر، ترخي يعني العباية بتاعتك أو الفستان اللي انت لابساه شبر. طيب قال كده أم سلمة رضي الله عنها إيه؟ فقالت إذا تنكشف أقدامهن، طب القدم كده تنكشف. فقال يرخينه ذراعا ولا يزيد. برضه ذراع منين؟ من منتصف الساق بتحسبي ذراع، ذراع اللي هو الإيد بتاعتك، أو يعني الذراع اللي هي ذراع يعني، يعني الرجل المتوسط اليد يعني، ده كده، ده طبعا كان مقياس عندهم يا جماعة، ذراع ما تزيديش عن ذراع، من منتصف الساق لحد ايه ذراع بعد منتصف الساق، ده اللي انت بتزوديه. طيب هيلعق يعني، هيتعلق بالثوب ده وانت ماشية، هيتعلق بيه ايه؟ هيتعلق بيه القذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده، التراب اللي هيجي وتمشي عليه بعد كده هيطهر كل ايه اللي علق بالثوب بتاعك. بالنسبة للمرأة طبعا، بالنسبة للرجل احنا اتكلمنا كده، بالنسبة للمرأة بقى بصي هنا، يعني أم سلمة لما سمعت الحديث ده يا جماعة بتاع ابن عمر، قالت طب النساء تعمل ايه بالذيول؟ وهنا النبي يحرم على الرجال ان هم ايه يجرجروا الثيوب، اللي هو الثياب اللي هي المزبل ثيابه ما تحت ما اسفل الكعبين فهو النار، ده كل ده بالنسبه للرجل. طب قالت طب النساء تعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. منين الشبر؟ عارفه منتصف الساق، نرجع تاني منتصف الساق، الساق بتاعك منين لفين؟ جاوبوا يا جماعه، الساق دي ايه؟ ايه هي الساق منين لفين؟ لا ما فيش حاجه اسمها يا جماعه نلبس شراب عشان الكعبين، لا لازم الثوب يكون مغطي الرجلين وبعدين تلبسي شراب. الثوب بتاعك اللي انت لابساه، العبايه اللي انت لابساها تغطي الرجلين القدمين، وبعدين تلبسي شراب، لكن لازم يكون متغطي الاول بالثوب وبعدين ايه فوقيه شراب كمان تحت الركبه فوق الكعبين. الساق دي يا جماعه من الركبه، اسمعيني، من الركبه لحد الكعبين، دي الساق. نصها، ها قيسي كده معايا نصها، خدي شبر. طبعا ده هيبين ايه القدمين. فقالت النبي اذا ايه تنكشف اقدمهن، ده بيدل على ان القدم عوره هنا، خدي بالك تنكشف اقدمهن. فقال يرخينها ايه ذراع. طبعا الذراع ده اهي الذراع، شوفي ذراعك قد ايه، يبقى من منتصف الساق تزودي ذراع عليه، وده يبقى طول الثوب بتاعك. معنى كده ان يعني الرجل تكون ايه متغطيه، الرجل عوره. طب انت ممكن تطولي الثوب بتاعك لحد القدم، اخر القدم خالص، وتلبسي شرط. الساق من تحت الركبه الى اعلى القدمين، من الركبه لاعلى القدمين، دي الساق كلها منتصفها تقيسي شبر. طبعا ام سلمه رضي الله عنها قالت ايه؟ تنكشف اقدامهن، القدم عوره. قالت ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا جماعه؟ يرخينه ذراع، يعني بعد منتصف الساق ده نزود ذراع ولا يزيد، دي اخر حاجه ممكن تطوليها. هتقدر يعني كده بعد يعني منتصف الساق تقيسي ذراع، ده اخر حاجه ممكن انت تطوليها، ما فيش تطويل عن كده. طيب انا حبيت ان انا اوصل بس لحد اخر القدم خالص، يعني كل القدم بالثوب بتاعي متغطيه، والبس شراب كمان، ما هو وش الرجل بس، الرجل متغطيه يا منار، الرجل متغطيه، الرجل متغطيه بالثوب ولابسه شراب. القدم متغطيه بالثوب، دي كده اخر حاجه. لكن يا جماعه ان انا بقى ارفعه عن القدم شبر ولا حتى يعني اي جزء، لا هو لحد القدم ولابسه شراب، بحيث لو مثلا الثوب طار راح كده اي حاجه، يبقى ايه انت لابسه كمان شراب تحت الثوب. اخر حاجه ليكي ان انت القدم تكون متغطيه بالثوب يا جماعه، القدم القدم بتاعتك، رجليك اللي انت بتمشي عليها دي تكون متغطية بالايه؟ بالثوب. اما تظهر الرجل، ايوه نازل بحيث وتكوني لابسه شراب يا سعيده، لان ممكن برضو ايه زي ما بنقول يعني طار عمل ايه بقى، انت لابسه شراب. انت بقى حفظي نفسك بما تريد، لا ما تقصريش ثوبك سلمى، ما تقصريش ثوبك. الثوب بيكون طويل يا جماعه مغطي القدم، وتعودي ان شاء الله سهل كلنا يعني الحمد لله رب العالمين. ده انت ان شاء الله باذن الله يا جماعه دراستك السنة الجاية هتكون عن اللبس يعني شروط الحجاب والزي الشرعي والكلام ده كله، إن شاء الله ناخده السنة الجاية. بس إحنا بنقول دلوقتي إن إحنا بنلبس ثوب يغطي القدم وإيه ويكون فيه شراب. افرضي إن هو مرفوع عن الأرض حتى لو بحاجة نص سنتي مثلا سنتي، مفيش مشكلة يا جماعة. لو انت لابسه الحذاء بتاعك والثوب مثلا مرفوع عن الارض مثلا سنتي نص سنتي مفيش مشكله، وانت لابسه كمان الحذاء ولابسه شراب بس القدم كده متغطيه. وصلكوا الفكره فين او الحاجه ازاي؟ اخر حدودك فين؟ طيب خير. بعد كده يعني الكلام على القيل. بص يا حبيبتي يعني انت دلوقتي مش هنرخيه، يعني اصل انت لو هترخي ذراع يا جماعه، لو هنرخي ذراع يبقى حوالي يعني 20 سم كده في الارض بعد الرجل تقريبا، حوالي 20 سم في الارض بعد الرجل تقريبا. فانت مش عايزه الطول ده، طب اخر حدودك فين؟ على اخر ايه؟ القدم كلها تكون متغطيه، يبقى لازم كمان اكون لابسه ايه؟ شراب تحت الايه؟ العبايه اللي انا لابسها. خلاص ممكن الثوب تحت الكعبين مع الشرب وحذاء، يعني ايه شرب وحذاء؟ بص يا جماعه الخمار يعني الخمار اللي انت بتغطي بيه راسك، كل ما يخمر الراس كل ما يخمر الرأس هو بيسمى ايه؟ خمار، يعني بتغطي الرأس والصدر، واخدين بالكم، ويكون واسع ما يكونش مكسل. العبرة بالقماش اللي انت مستخدماه، طول القماش. لكن يعني اللي هتغطي بيه راسك ده يعني مش مذكور هيكون شكله ايه، او يعني سواء بقى هو مدور هو سبعة هو يعني المهم ميبقاش فيه زينة، بس بيغطي زي ما بنقول يغطي الرأس ويغطي فتحة الصدر والصدر. تحت الكعبين، ايوه الثوب تحت الكعبين لازم رجل تكون مغطية يا جماعة، رجل متغطية وبعدين تلبسي بقى ايه بعد الكعبين حتى عند المشي لا تظهر القدمين. ما في القدمين هاتي انت يعني افرضي انا ماشية دلوقتي يا جماعة واللي ظهر الحذاء بتاعي، يعني ما فيش مشكلة، بس المهم ان انت تكوني من الاول مغطية يا جماعة. لو ايه صيغة الجلابية المغربية دي ايه؟ انا مش عارفة الجلابية المغربية بتكون ايه، لباس المرأة بيكون واسع فضفاض لا يصف ولا يشح، ما فيش فيه زينة، كاسي مغطي ما بيظهرش يعني تقطيع الجسم، ما فيش فيه غير في ما فيش فيه طيب، ما فيش فيه عطر، ما فيش فيه زينة، ما فيش ثوب يشبه الرجال، واسع فضفاض يعني. فأنا مش عارفة طبعا يعني الجلابية المغربية دي كيفيتها ايه او عاملة ايه او يعني الوانها مثلا، لا المفروض يا جماعة تبقى الوان سادة كلها، الالوان ما فيش فيها مشكلة ان شاء الله بإذن الله. ده تدرسي السنة الجاية برضه الالوان ما فيش فيها مشكلة يا جماعة، مدام لون سادة مفيش فيه زينة، يعني ما يعتبرش زينة في البلد، خلاص مفيش مشكلة، بس يكون سادة مفيش بقى فيه نقوشات، مفيش فيه خرز، مفيش فيه ترتر، كل ده ما طبعا ما ينفعش الواحد زينة سواء ورد بقى مش يعني فيه نقوشات وزينة. يلتزم بالزي الشرعي. الزي الشرعي واسع فضفاض، لا يصف ولا يشف، فيه زينة غير متعطرة ومغطي يسبغ سابغ، يغطي الجسم كله، يغطي الجسم كله. واعرفي ان الرجل عورة، رجل المرأة، قدم المرأة عورة. طيب بالنسبة بقى للقيء، طبعا القيء يا جماعة ده ليس بنجس. عندنا الحديث هنا قاء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه ان هو استقاء. القيء طبعا اللي هو ايه، يعني الواحد يرجع ما في معدته، يعني الاكل ان هو يترجع تاني من غير هضم، ايه يرجع يعني تطلعيه من بقك تاني. قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قاء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ان هو قاء يعني استفرغ واتوضأ. ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني ان ده نجس، او كيفية التطهير من يعني الثوب من القيء اللي وقع عليه او البق، لم يتكلم النبي في شيء. فهنا طبعا يعني ده مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ منه الا الاستحباب، ولا يؤخذ منه الا الاستحباب. وده طبعا يعني ما دل عليه الدليل وقاله الشافعي، لان ده مجرد فعل، وأفعال النبي لا يؤخذ منها الاستحباب، لأن النبي قاء فتوضأ، لكن لم يذكر إنها نجاسة، لم يقل أحد إنها فيها نجاسة، النبي لم يقل شيء من هذا القبيل. يبقى هو طاهر ويستحب منه إيه؟ الوضوء. يستحب. توضأ في تغيير، يعني الواحد اتوضأ منه له أجر. طب ما توضتش، ليس علي وزر، وهو ليس بنجس. وده طبعا ما دل عليه الدليل، لأن الأمر فيه إيه؟ خلاف. طبعا هنا عندك بعد كده القاعدة الأصولية، إن إجماع أو اتفق العلماء، يعني أجمع العلماء على إن الماء يطهر النجاسات. الماء يطهر النجاسات كلها، وكل شيء يطهر بما قال النص فيه. كل شيء بنطهره بما قال النص. ده ينضح حاضر، ده يتحك في التراب حاضر، ده التراب اللي بعده او اذا كان فيه نجس فيه وهنمشي على ارض تانية فيها تراب هيطهره حاضر، ده طاهر حاضر، ده يتغسل 7 مرات اولاهن بالتراب حاضر. واخدين بالكم يا جماعه؟ كل شيء يطهر بما قال النص فيه. النص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الدليل قال ايه؟ زي ما قال الدليل احنا بنفعل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في طرق التطهير بنطهر. دي حاجة ليست بالعقل خالص، ملهاش العقل أي فيها أي شيء. يبقى النجاسة تثبت بدليل وتطهر بما قاله الشرع، بما قاله النص. خلاص كده قفلنا باب النجاسات. إن شاء الله المرة الجاية نخش في باب سنن الفطر. في المفروض انتوا يوم السبت عندكم امتحان في الأصول، في حد عنده سؤال في الأصول؟ لا، قول الشافعي غير ملزم لنا، الكلام فيه خلاف، ولكن هنا ذكر لك ان الشافعي هو القول بتاعه ما دل عليه الدليل فقط، لكن في خلاف ما بين العلماء فيها يا جماعة. ولكن طبعا اللي يقول ان هو نجس لازم يأتي بدليل، مفيش دليل على النجاسة. يبقى هنا بنرجح او اللي دل عليه الدليل ايه؟ قول الشافعي فقط. امتحان الاصول لحد ما وقفنا المرة اللي فاتت، احنا اخر حاجة واخدينها المرة اللي فاتت اللي هو ايه، واخدين ويا جماعة كده تقريبا 10 صفحات. آخر حاجة خدناها اللي هي هل يمكن للشيء الواحد أن يكون حراما حلالا في نفس الوقت؟ خدنا فيه وحدة النوع، ووحدة العين، ووحدة الجنس. لحد نهاية وحدة الجنس كده، ده كده الامتحان بتاعنا 10 صفحات، وهي الملزمة بتاعتي كلها حوالي 30 صفحة. هنمتحن في 10 كل مرة، يعني المرة دي هي وكده 10 صفحات، هنخلص 10 صفحات تاني نمتحن، وبعدين آخر مرة 10 صفحات تاني نمتحن. يبقى عندك في الأصول 3 امتحانات على مدار العام كله. خلاص، في حد عنده أي، لا الامتحان لسه حدش، والله ما علمتوش لسه يا جماعة الامتحان ما اتعلمش، ولكن طبعا الامتحان كان سهل، محدش فيكم اشتكى من حاجة خالص، وبإذن الله اشوف الورق واعلمه بإذن الله يكون ايه سهل ومفيش حاجة بإذن الله. الامتحان السبت ده امتحان في 10 ورقات، حاجة بسيطة جدا مفيش فيه حاجة، وآخر حاجة خدناها اللي هي وحدة الجنس، دي آخر حاجة هتكون فيها الامتحان، 10 صفحات بالظبط، خلاص مفيش حاجة. إن شاء الله برضه هيجي لك الامتحان وينزل لك زي ما نزل المرة اللي فاتت، وتجاوبي وبإذن الله يكون سهل ويسير ومفيش أي مشكلة فيه. في حد عايز أي حاجة؟ في حد عنده أي سؤال؟ طيب خير، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.